الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الأكارم، بارك الله فيكم، هذا المجلس الخامس من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لمؤلفها أبي عبد الله المعروف بابن أجروم عليه رحمة الله. تكلمنا في المرة الماضية عن متى تكون الضمة علامة للرفع، حيث قال المؤلف رحمه الله أنها تكون، أي الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وقلنا أن الاسم المفرد هو الاسم الذي ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما، ولا هو من الأسماء الخمسة كمحمد وبيت وخالد وعلي ومسجد ومدرسة، كل ذلك أسماء مفردة، وزينب وفاطمة كمؤنث، كل ذلك يدخل تحت مسمى الاسم المفرد. هذا الاسم علامة رفعه الضمة. وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنتين أو من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. قلنا أن هذا الجمع، جمع التكسير، سمي بالجمع التكسير لأن صيغة المفرد تتكسر وتتغير بنية الكلمة. أي كلمة؟ الكلمة المفردة من الجمع. مثلا تقول زينب زيانب، بيت بيوت، مدرسة مدارس. لاحظ الكلمة عند جمعها تتغير بنيتها. فمثلا عندما تأتي إلى كلمة زينب، ألا تلاحظ أن الكلمة أضيف إليها الألف قبل الباء، زينب زيانب والنون، فتحولت الكلمة قبل النون، عفوا، أضيف الألف وجاءت بعد الياء، والياء كانت ساكنة في زينب فصارت مفتوحة في زيانب. لاحظ صيغة المفرد تتغير، هذا يسمى جمع تكسير، وكأنك كسرت الكلمة، كسرت مفردها، وهذا يسمى جمع تكسير. وجمع التكسير علامة رفعه الضمة. طبعا الضمة هي العلامة الأصلية، لا ننسى هذا، وما سنذكره اليوم إن شاء الله تعالى هي العلامات الفرعية من الرفع، لأن الرفع له علامة أصلية وهي الضمة، وعلامات فرعية أو فرعية سنذكرها إن شاء الله تعالى في درسنا. كذلك جمع المؤنث السالم، سالم أي يقولون أنه سالم من تغير في صيغة، من أي تغير في صيغة مفرده، فقط يزاد على جمع المؤنث السالم ألف وتاء في آخرها. لكن بعض العلماء قلنا أنه يرفض أن يقول سالم هذا الجمع المؤنث، إذ أن هناك يحصل بعض التغيير في كثير من الأسماء المؤنثة عند جمعها. زينب زينبات، مؤمنة مؤمنات، قانتة قانتات. كذلك قلنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء يريد بذلك ألف الاثنين في يكتبان وتكتبان مثلا، أو دعونا نقولها بصيغة التفعيلة، يفعلان وتفعلان، هذه الألف ألف الاثنين، هذه الألف زادت على الفعل المضارع من يفعل، فلا يمكن أن يرفع الفعل المضارع هنا بالضمة إذا أضيفت إليه ألف الاثنين، أو واو الجماعة يفعلون وتفعلون، أو ياء المؤنث المخاطبة تفعلين، وهذه التي تسمى يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، وهذه لا ترفع بالضمة قولا واحدا. بماذا ترفع؟ سنذكر إن شاء الله تعالى في درسنا اليوم. كذلك لا يتصل بالفعل المضارع نون نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، يفعلن يفعلن، ثقيلة أي مشددة، نون مشددة، خفيفة نون مخففة. هذه إذا اتصلت بالفعل المضارع فإن الفعل المضارع لا يرفع بالضمة. بماذا يرفع؟ يبنى على الفتح. إذا اتصلت نون التوكيد المخففة أو المثقلة أو الخفيفة أو الثقيلة بالفعل المضارع، فإن الفعل المضارع يرفع بماذا؟ يرفع أو عفوا يبنى على الفتح. كذلك إذا اتصل بالفعل المضارع نون الإناث مثل الوالدات يرضعن، فإن الفعل المضارع يرضعن هذا فعل مضارع لا يرفع بالضمة إنما يبنى على السكون. إذن لابد للفعل المضارع إذا أردت أن ترفعه بالضمة أن يكون أن لا يتصل بآخره شيء، لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤنثة مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون الإناث، وإلا فإذا لم يتصل به شيء فإنه يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة، وهذه علامات وهذه مواضع الرفع بالضمة كما ذكرها المؤلف. أعطينا واجبا في المرة الماضية تمرينا، وحقيقة يعني تجد شيئا طيبا، تجد صار تفاعلا عند كثير من الإخوة والطلاب. وطبعا أنا قرأت الأسئلة ومن وجدت أنه يحتاج إلى ملاحظة أرسلت له على الخاص ردا على إجابته، والذي لم أرسل له ملاحظة عادة فإنه قد أجاب الإجابة التامة فجزاه الله خيرا ونفع به. لكن حقيقة رأيت بعض الملاحظات أحب أن أذكرها على الملأ حتى نستفيد منها جميعا. هذه قد التقطتها، هذه الملاحظة أو الملاحظات التي سأذكرها من خلال التمرين الماضي والذي قبله، التقطت بعض الملاحظات، فأظن أن لا بأس وبل من الأفضل أن نذكرها لجميع الطلبة لعلهم يستفيدون إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة ذكر مثالا على الجمع المؤنث السالم، وأنا أرسلت له على الخاص قلت له هل تسمح لي أن أذكر هذا المثال على العام لأنه مثال مضحك صراحة، لكن صراحة لا أريد أن أذكر المثال الذي ذكره وهو مثال صحيح في جمع المؤنث السالم، إنما أضحكني حيث يعني هل قد فقدت جميع الكلمات المؤنثة حتى تأتينا بذلك المثال؟ فسبحان الله من أين أتيت بذلك المثال؟ طبعا صار عندنا فضول أن نعرف ما هو هذا المثال الذي ذكره ذلك الأخ. أنا أرسلت له قلت له أريد أن أرسل أن أذكر مثالك على العام، لكن صراحة تراجعت الآن لا أريد أن أذكره لعله يتأذى أو خجل فلا أريد أن أذكره، إنما يعني هو مثاله صحيح من الناحية اللغوية أو من الناحية النحوية صحيح، ولكن من الناحية يعني من الناحية البلاغية فاستغرب عندما ذكر المؤمنات القانتات أو ذكر بعض الكلمات المؤنث ثم جاء بذلك المثال المضحك. على كل حال أضحكتنا فجزاك الله خيرا وإجابتك صحيحة. الذي أريد أن أعطيه الملاحظة في قضية تاء التأنيث، عفوا التاء المربوطة، هذه من باب الفائدة، انتبهوا بارك الله فيكم، وهذه سجلوها ملاحظة لمن لا يعرف، لمن لا يعرفها. أولا التاء المربوطة، ما الفرق بين التاء المربوطة أو كيف أفرق بين التاء المربوطة وهاء الهاء في آخر الكلمة؟ كيف أفرق بين التاء المربوطة في آخر الكلمة والهاء؟ طبعا التاء المربوطة تأتي تدخل فقط على الأسماء، تدخل على الأسماء، والهاء تدخل على الأسماء وتدخل على قد تدخل على الأفعال أو تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء. لكن كيف أفرق عندما يعني أقرأ مثلا أقول مثلا أتيت به ومدرسة، كيف أفرق كإنسان مثلا بسيط لا أستطيع التفريق بين التاء المربوطة والهاء؟ هذه مدرسة، لاحظ عند التسكين لفظتها هاء وبه ساكنة لفظتها هاء، فأيها التاء المربوطة؟ طبعا الأولى به لا شك أنها هاء، ومدرسة هذه التاء التاء المربوطة. كيف عرفت ذلك؟ تستطيع أن تعرف ذلك، حرك الكلمة لا تجعلها ساكنة، ستظهر لك سيظهر لك أن هذه تاء مربوطة أو هاء. فإذا حركت الكلمة يعني مدرسة حركتها أي جعلت في آخرها حركة وليست ساكنة، فإذا ظهر الحرف تاء فإن التاء تاء مربوطة، فإن التاء تاء مربوطة. مثلا مدرسة حركها، مدرسة ابتدائية، مدرسة فلان ابن فلان، لاحظ مدرسة، عندما حركت المدرسة صارت تلفظ معي التاء، إذن هذه تاء مربوطة. طيب به حرك به، به به مهما أحركها يبقى الهاء واضحا، إذن هذه هاء. هذا الأمر الأول. طيب كيف أفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، يعني بين كلمة مثلا رفعة كمسمى عند كثير من الناس وبين كلمة مدرسة؟ هذه تاء وهذه تاء، يعني هناك أناس يكتبون مدرسة بتاء التأنيث المفتوحة أو بالتاء المفتوحة عفوا، فكيف أفرق أو كيف أستطيع أن أميز؟ أيضا عند التسكين تعرف أن هذه تاء مربوطة أو تاء مفتوحة، فعند التسكين مدرسة تتحول التاء المربوطة إلى هاء لفظا، بينما المفتوحة التاء المفتوحة عند التسكين تبقى تاء، مثلا رفعت رفعت رفعت، هذا بقيت هذه الكلمة، بقيت الكلمة ساكنة. أما مدرسة عندما سكنتها تحولت من تاء مربوطة إلى هاء. هذا المثال الأول، هذه الملاحظة الأولى التي أريد أن أقولها. ويرتبط بهذه الملاحظة أن التاء المربوطة يؤتى بها في الكلمة للتمييز بين لفظ المذكر ولفظ المؤنث، وبالتالي عندما نضيف أو نجمع الكلمة إلى جمع مؤنث سالم، مثلا كلمة مؤمنة، مؤمنة لاحظ ألفظها آخرها هاء عند التسكين، حركها، مؤمنة، مؤمنة آل فرعون، لاحظ هنا تاء مربوطة، عند جمعها مؤمنات، مؤمنات، عند كلمة مؤمنات أضفنا الألف والتاء. لكن يقول قائل هذه ليست سالمة إذ أننا حذفنا التاء المربوطة، فيقول إذا تغيرت صيغة المفرد. هنا يقال لا، لم تتغير صيغة المفرد، إنما أتي بالتاء المربوطة فقط للدلالة على المؤنث وليست هي من صيغة الكلمة. أصل الكلمة مؤمن، ولكن مؤمنة ليفرقها بين الذكر والأنثى يضعون التاء المربوطة. فلو حذفت التاء المربوطة هنا عند جمع المؤنث السالم لا يعني أن صيغة المفرد قد تغيرت، بل حقيقة تبقى سالمة. وهنا يدخل عندنا أيضا أمر في قضية اللفظ المؤنث، هناك ألفاظ مؤنثة وهناك معان مؤنثة، وهناك ألفاظ ومعان مؤنثة، سنستفيد في هذا في الممنوع من الصرف. يعني كلمة زينب على ماذا يدل؟ ما معنى زينب؟ أو على من يدل؟ يدل على اسم أنثى زينب، صح؟ لكن حقيقة يقولون هذا الاسم معناه أنثى أو معناه مؤنث ولفظه مذكر، لأنه لا يوجد آخره تاء التأنيث، زينب هذا معناه مؤنث ولفظه مذكر، هذه للفائدة المستقبلية في الممنوع من الصرف سنأخذها إن شاء الله. هناك ألفاظ معناها مؤنثة ولفظها مؤنث، مثل فاطمة، فاطمة يدل على أنثى على مؤنث، واللفظ أيضا يدل على مؤنث لأن يوجد آخر هذا اللفظ تاء مربوطة. كذلك هناك ألفاظ مؤنثة ومعناها مذكر، مثل لا احكي، حمزة لفظه مؤنث، لماذا؟ لأنه فيه تاء مربوطة لكن معناه مذكر، فحمزة يراد به الرجل أو يراد به الشخص، تسمية للذكر للمذكر، إنما اللفظ يقولون هذا لفظه مؤنث، لماذا لفظه مؤنث؟ للتاء المربوطة. إذن لا تنسوا هذه الفائدة في موضوع التاء المربوطة. الملاحظة التي أريد أن أقولها مهمة، وهي مهمة جدا، ملاحظة أخرى في قضية، هناك أناس قد يخلطون بين الاسم المنقوص والاسم المقصور والأفعال التي تنتهي بأحد أحرف العلة الثلاث ألف واو ياء، هناك من يخطئ في بعض هذه الألفاظ، فأريد أن أبين ما معنى الاسم المقصور وما معنى الاسم الممدود وما معنى الاسم المنقوص وما هو الفرق بينها وبين الفعل المعتل. أولا الاسم والفعل، من الفرق بينهما، هذا اسم وهذا فعل، فالاسم كما ذكرنا في الدروس الأولى كلمة دلت على معنى في ذاتها لا تقترن بزمن، والفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن. فإذا قلنا اسم فرق أن نقول فعل، فلا يخطر في بالك الفعل المعتل أنه يشبه بالاسم المنقوص، إذا رأيت الياء في الفعل في آخر الفعل المعتل تظن أنه اسم منقوص كما رأيت بعض الإخوة أجاب. كذلك الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بألف، الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة، أي لازمة للكلمة لا تنفك عنها ألف، لكن يقابله الاسم الممدود. ما هو الاسم الممدود؟ هو الاسم الذي ينتهي بألف وهمزة، يقولون هذا اسم ممدود. فالاسم المقصور الذي ينتهي بألف، سواء كان يكتب هذا الاسم المقصور على ألف طويلة التي كنا نسميها في الصغر الألف بالعصا، هذا اسم مقصور وإن كان بالعصا، أو كان يكتب على نبرة أو على كرسي كما كنا نسميها في الصغر الألف التي على الكرسي، مثل رضا من يرضى وعصى، هذا رضا وعصى، أو مرتضى مثلا، مرتضى، مرتضى ألف مقصورة آخرها ألف لازمة، وإن كانت تكتب بما يشبه الياء من غير تنقيط في الأسفل. فكل ذلك ألف اسم مقصور، أي الاسم المقصور الذي ينتهي بالألف بغض النظر كيف يكتب، سواء بالألف الطويلة العصا، هذه ألف العصا مثالها عصا، أو الألف التي تكتب بشكل الياء مثل مرتضى، كل ذلك اسم مقصور. الاسم المنقوص هو الاسم الذي ينتهي بياء لازمة، مثل القاضي، القاضي. طيب الأفعال المعتلة، هناك أفعال معتلة بالواو مثل يدعو آخره واو، وهناك أفعال معتلة بالألف مثل ينسى، وهناك أفعال معتلة بماذا؟ بالياء مثل يحكي، مثل يحكي. هذه الأفعال المعتلة ألف وواو ويا، الذي يتشابه فيه الفعل والاسم من حيث الإعراب، هذا عند الإعراب عند علامة الضمة وعلامة الفتحة، فإن الفتحة لا تظهر في الاسم المقصور مطلقا ولا تظهر في الفعل المعتل بالألف مطلقا، مثل فتى وعصى ومرتضى كأسماء مقصورة، وكذلك ينسى ويخشى ويأسى في الأفعال المعتلة بالألف الفتحة لا تظهر أبدا للتعذر. نقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، تقول ينسى الولد واجبه، لن ينسى الولد واجبه، لاحظ الفتحة لا تظهر أبدا سواء في الاسم المقصور أو في الفعل المعتل بالألف، تمام؟ طيب الاسم المنقوص، الاسم المنقوص والفعل المعتل بالواو والفعل المعتل بالياء لا تظهر عليه الضمة، لا تظهر عليه الضمة للثقل، الاسم المنقوص لا تظهر عليه الضمة والكسرة للثقل، بينما تظهر الفتحة لخفتها. وفي الفعل المعتل بالواو والياء لا تظهر الضمة لثقلها، يمنع ظهور الضمة على يدعو وعلى يحكي ماذا؟ الثقل. أما الفتحة تظهر، لن يدعو، لن يحكي. طيب والكسرة لماذا لا تظهر على الفعل المعتل بالياء أو الفعل المعتل بالواو أو الفعل المعتل بالألف؟ لماذا الكسرة لا تظهر للثقل؟ بارك الله فيك. الفعل المضارع أو الأفعال لا تكسر، خدعة صح؟ طيب تمام، حتى ما ننسى. إذن الفعل، الفعل قلنا الفعل يجزم، عند التقاء الساكنين هذا موضوع آخر، الفعل يجزم ولكن لا يكسر، والاسم يكسر ولكنه لا يجزم، هذه علامات لا ننساها أبدا. يلا اليوم نعامل التجربة ترى. طيب بقي عندنا شيء، نعم، دعونا الآن ندخل في درسنا، ولكن المقدمة التي ذكرناها قبل قليل هي مهمة لا ننساها إن شاء الله تعالى. أخذنا وقت طويل في المقدمة. طيب قال المؤلف رحمه الله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. الواو، الواو علامة للرفع، وهي علامة فرعية تنوب عن الضمة. متى تكون الواو علامة للرفع؟ في موضعين فقط، لا تنسى يا طالب العلم في موضوعين فقط. الموضوع الأول جمع المذكر السالم. ما هو جمع المذكر السالم؟ من اسمه جمع، ما دل على أكثر من اثنين، ومذكر لا ندخل فيه اثنتين. إذن جمع المذكر ما دل على أكثر من اثنين، وسالم مع سلامة صيغة مفرده. إذن جمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. لماذا قال في الشرح عندنا في التحفة السنية قال بزيادة في آخره؟ هذا من ذكائه ومن تحرزه، لأن الزيادة قد تكون واو ونون عند الرفع، وقد تكون ياء ونون عند النصب والخفض، وقد تحذف النون. فقال هنا في بعض الأحيان تحذف عند التقاء ساكنين أو غير ذلك. لذلك قال المؤلف رحمه الله قال بزيادة في آخره. هذا هو جمع المذكر السالم، اسم يدل أو دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، إما أن تزيد الواو والنون أو تزيد الياء والنون أو تحذف النون عند التقاء الساكنين. تقول مثلا جاء المسلمون، انتصر المؤمنون، ثبت الصابرون، وهكذا. رأيت المسلمين، لاحظ هذا المسلمون والمسلمين والمؤمنون والمؤمنين، كل ذلك جمع مذكر سالم، رفعه بماذا؟ بالواو. جاء المسلمون، جاء فعل ماض مبني على الفتح، لم نأخذ الفعل الماضي لكن من باب الفائدة، دائما الفعل الماضي مبني، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والفعل دائما يحتاج إلى فاعل، الفعل يحتاج إلى فاعل، المسلمون هو الفاعل. طب ما هي علامات المسلمون؟ أو عفوا الفاعل دائما وأبدا لا يمكن أن يكون الفاعل إلا مرفوعا دائما. طيب مرفوعا بالضمة؟ لا، المسلمون، جاء المسلمون، إذن ليس مرفوعا بالضمة. بماذا مرفوع؟ هذا جمع مذكر سالم مرفوع بالواو نيابة عن من؟ عن الضمة. إذن المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. هذا هو الجمع المذكر السالم. أما الأسماء الخمسة قال المؤلف رحمه الله وتكون وفي الأسماء الخمسة، أي تكون الواو علامة للرفع أيضا في الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذن الكلام عن الأسماء الخمسة، عن الأب والأخ والحم والفم، فوك هذا من الفم، وذو مال هذا هو، هذه الأسماء الخمسة. لكن لا يمكن، لا هذه تكون علامة للرفع، أو علامة تكون الواو علامة للرفع في الأسماء الخمسة بشروط. أولا أن تكون مكبرة. نأتي إلى اسم أبوك مثلا، يقول أو اسم الأب لا بد أن يكون مكبرا حتى يرفع بالواو. مكبرا أي ليس مصغرا. طيب ما هو تصغير أب؟ أبي، هذا جاء أبيك، هذا هو تصغير الأب، فلابد أن يكون مكبرا أب، هذا أول شيء. الأمر الثاني أن يكون مضافا، لا يأتي غير مضاف. إيش يعني مضاف؟ مضاف إلى كلمة أخرى، أبو فلان، هذا أضفته إلى شيء، أبوك، أبوها، أبونا، أبوكم، أبوهم. لاحظ أضيف الأب إلى ماذا؟ أضيفه إلى كلمة أخرى، سواء أضفته إلى كلمة ظاهرة أبو محمد، أبو حسان، أو أضفته إلى ضمير، مثل أبوه، أبوك، أبوها. لاحظ هذه ضمائر، بشرط أن لا يكون الضمير ياء المتكلم، الياء هذه مثل أبي. فإذا الشرط الثاني، الشرط الأول ما هو؟ أن يكون الاسم مكبرا، أب وليس أبي، أخ وليس أخي. لاحظ الشرط الثاني أن يكون مضافا، ولكن مضافا إلى غير ياء المتكلم، أبوك، أبوه، أبوهم، أبوك، أبوها، أبوهم، أبوكم، أبونا، جيد. ولكن لا يجوز أن يكون أبي، لأن أبي لها ماذا؟ أبي نرجع إلى الياء، هذه الياء المتكلم، الياء المتكلم هذه تجعل الكلمة تنكسر إجبارا، وهنا اشتغال المحل بحركة المناسبة كما تذكرون. إذن هذا الشرط الثاني من شروط رفع الاسم من أسماء الخمسة بالواو. الشرط الأول أن يكون مكبرا، الشرط الثاني أن يكون مضافا إلى غير ياء المتكلم. الشرط الثالث أن يكون الاسم مفردا، أب مفرد، مثناه أبوان، جمعه أبون أو آباء، فلا بد أن يكون الاسم مفردا أب، هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع، هذا الشرط الرابع فقط في ذو مال، وهو أن يكون ذو مضاف إلى اسم صريح، يعني ليس ضميرا. تقول ذو مال، ذو نسب، ذو حسب، لاحظ حسب ومال ونسب أسماء صريحة ظاهرة إلى اسم ظاهر، وليس اسما وليس ضميرا مثل ذوه، هذا لا ينفع أن يقال من أسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو متى؟ إذا كانت مكبرة، إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم، إذا كانت مفردة ليست مثنى ولا جمعا، وذو إذا كان مضافا إلى اسم ظاهر. وفي فوك هنا شرط يقول العلماء إذا خلا من الميم، لأن الفوه أصله فم، لا فض فوك، فوك هذا مرفوع، وهو لا فض فوك أي لا فض فمك، فلا يكون اسم من أسماء الخمسة حتى تحذف منه الميم فوك، تمام. هذه أسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال ترفع بالواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنها من الأسماء الخمسة. جاء أبوك، جاء فعل ماض مبني على الفتح، أبوك فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة نيابة عن الضمة. والكاف هذه الكاف كاف الضمير، هذه تأتي دائما في هذه الحالة تأتي مضاف إليه، لأن قلنا قبل قليل الشرط الثاني أن يكون الاسم مضافا، إذن مضاف ومضاف إليه، أبو هو المضاف والمضاف إليه الكاف هو الضمير، وهذا يأتي في محل جر، لا نريد أن نتوسع في ذلك. هذا معنى أو هنا الواو تكون علامة للرفع في هذين الموضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. بالمناسبة ذو لا تعرب ذو من الأسماء الخمسة إلا إذا كانت هي ذو بمعنى صاحب. ذو مال تستطيع أن تقول صاحب مال، ذو نسب صاحب نسب. لماذا قال الشارح هنا لابد أن تكون بمعنى صاحب؟ لأن ذو في اللغة العربية لها معاني أخرى، مثل تأتي بمعنى تأتي اسم موصول، اسم موصول نعم. قال أحد الشعراء فإن هذا بئري بئر أفضل، فإن هذا بئر أبي وبئر جدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئر الذي حفرت والذي طويت. هذه في لغة بعض أهل طي الطائيين يقولون ذو بمعنى الذي، فهذا ليس اسم من الأسماء الخمسة. وأيضا ذو يأتي اسم إشارة، وهذه لغة قليلة جدا عند العرب، فهنا قال في الشرح لابد أن تكون بمعنى صاحب لإخراج ذو التي ليست بمعنى صاحب. طب كيف نعرف التي بمعنى صاحب؟ احذف ذو وضع كلمة صاحب، فإذا صلح المعنى الكلمة هي من الأسماء الخمسة. قال المؤلف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. العلامة الأولى الضمة في أربعة مواضع، العلامة الثانية الواو في موضعين، العلامة الثالثة الألف تكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة أي في المثنى. ما هو المثنى؟ المثنى اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، محمدان محمدان، رجلان، مدرستان، مسجدان، كتابان، هذا مثنى علامة رفعه الألف نيابة عن من؟ نيابة عن الضمة. المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة. يروى عند العرب أن المثنى أحدثه أو أحدث في، يقال هذا في زمن أحد ولاة بغداد أو ولاة العراق، الذي كان نسيت اسمه، الذي كان الذي معروف بالقتل، سبحان الله، ابن يوسف الثقفي، ما اسمه؟ الحجاج، في زمن الحجاج. قيل أنه قد مات أبوه، مات أخوه واسمه محمد، ومات ابنه واسمه محمد، فجاء خبرهما في يوم واحد، فقال محمد ومحمد في يوم واحد، فاستثقلت العرب، والعرب تحب التسهيل، فقالوا ندمج محمد مع محمد ليصبح محمدا. قيل هذا سبب المثنى، والله تعالى أعلم، لكن هذا من باب أو من باب تثبيت معلومة المثنى. المثنى هذا علامة رفعه ماذا؟ الألف، نيابة عن الضمة. جاء الرجلان، لماذا الرجلان اسم؟ لأن المثنى فقط أسماء. جاء الرجلان، الرجلان اسم، لماذا؟ لماذا الرجلان اسم؟ كيف تعرف أن الرجلان اسم؟ أن الرجلين اسم؟ ما هي العلامة؟ أحسنت، للتعريف. إذن هنا عرفت أن الرجلان اسم للتعريف. جاء الرجلان، جاء فعل ماض مبني على الفتحة، الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. بقي معنا النون عندما تنوب عن الضمة. قال المؤلف رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. في الفعل المضارع أخذنا علامة الفعل المضارع الضمة، نعم، ولكن هناك تكون بالضمة إذا لم يتصل بها شيء، ولكن هنا قال للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهذا الذي يعرف بالأفعال الخمسة أو بالأمثلة الخمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، وتفعلين. علامة رفعها ثبوت النون. أنتم ماذا تفعلون؟ تدرسون. قالوا ندرس. تفعلون، تدرسون، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، أظن هكذا كنا، هكذا نكون قد عرفنا علامات الرفع: الضمة والواو والألف والنون. الواو الضمة في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. الألف تكون علامة للرفع في ماذا؟ في المثنى فقط. والنون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة المعروف بالأفعال الخمسة. نتوقف عند هذا القدر، ولا أريد أن أطلب منكم تمرينا هذا الدرس حتى لا تملوا، ولكن راجعوا الدروس، بارك الله فيكم. نسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت نستغفرك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.